العناد. هناك صورة مثيرة من صور التحفيز الداخلي، وهي ما يطلق عليه العناد، والذي يحدث عندما يضاف مقدار من عدم الثقة إلى الخليط. وعدم الثقة هذا قد ينشأ لدى الفرد بسبب قضائه لوقت عصيب خلال طفولته، فربما يكون قد تعرض إلى تنمر، لذلك فإن الحال قد ينتهي به أن يجد نفسه يخشى من يخدعه أو يغشه أو يسيطر أو يستحوذ عليه الآخرون. هو غير واع بهذا الخوف، وبالنسبة له فإن العالم يعد بمثابة مكان خطير، وهو في حاجة لأن يقوم بحماية نفسه. لكن الطريقة التي يحمي بها هذا الشخص نفسه هي أن يصبح عنيدا. ببساطة فإنه يتمسك برأيه ولا يذعن أبدا لمطالب الآخرين، فعندما يخبره شخص بشيء أو يطلب منه أداء شيء ما، فإن رد فعله الداخلي لا يكون على هذا النحو: هذا شيء مثير، لم أكن أعرف، بالتأكيد، ولم لا؟ ولكنه سيكون: لماذا تقول ذلك؟ لماذا أحتاج لأن أعرفه؟ ولما ينبغي علي القيام بذلك؟ إن هذا النمط الفرعي للشخصية يمكن أن يؤثر تأثيراً شديداً في الناس مهنياً وشخصياً. فالعناد في العمل قد يظهر في الشك في التقارير ومقاومة المقترحات وإزعاج الإدارة، أما في البيت فإن المعاند يعترض على كل اقتراح أو طلب لشريك حياته، ويثير جدلاً حتى على أتفه الأمور، ويبدي شكه في أي تعليق غير دقيق أو أي اقتراح غير كامل. والمعاندون هم أولئك الأشخاص الذين يكافحون أياماً، وعندما يفشلون في ذلك ويلجؤون إلى كتيب التعليمات يشعرون بالإهانة. هم أيضاً الذين يوقفون سياراتهم في أماكن يمنع فيها وقوف السيارات فقط حتى يكونوا مخالفين، وإذا حدث وطلب منهم دفع غرامة تولوا الدفاع عن أنفسهم بالمحكمة. كيف تتعامل مع هذه النوعية من الناس؟ أهم ما في الأمر أن تحترم هؤلاء الأشخاص، لأن عناد هؤلاء يرسم لهم هدفاً واحداً واضحاً. فبالنسبة للمشروعات والأعمال يواصل هؤلاء بذل الجهد حتى النفس الأخير، وبالنسبة للصداقة فإنهم يضعون كل طاقاتهم وجهدهم من أجلها، إذ يشعرون بأهميتها، وإذا ما قرروا الالتزام بعلاقة ما فإنها تستمر إلى الأبد، لا استسلام ولا تراجع. 6 مقترحات للتعامل مع الشخصيات المعاندة: لا تواجههم ولا تكن عدوانيا. إن عناد هؤلاء أساسه الخوف، لذلك يمكنك أن تفعل أي شيء لطمأنتهم أو لإثبات مؤهلاتهم أو لتوضيح أنك لا تحاول السيطرة عليهم. كل هذا سيساعدهم على إدراك أن بإمكانهم أن يثقوا بك. أعطهم تقييما أمينا وواقعيا. حين تخبر أي شخص معاند بأنك تقدره أو بأنك تحبه إذا كان شريك حياتك، فالأرجح أنه سيسترخي ويبدأ في الإنصات إليك. لكن لا ترضخ أو تسترضيهم. كل اعتذار سيزيد من قناعة الشخص العنيد من أن هناك شيئاً ما يجب أن يحذره ويخشاه. كن واثقاً بهدوء وسوف تزداد ثقتهم بك. اقترح وأومئ ولمح واغرس أفكاراً وناقش، وادعهم إلى المساهمة وقم بإثارة اهتمامهم وأشركهم. لا تضغط عليهم أو تزعجهم أو تهددهم أو تتلاعب بهم، فكلما طغت انفعالاتك زاد عنادهم وتمسكهم بآرائهم. ابحث أمر الابتعاد عنهم. إذا لم ينفتح عميلك أو زميلك على مقترحاتك أبدا فتجنب التعامل معه، وإذا عارض شريك حياتك كل طلب لك فكر في إنهاء العلاقة. وماذا لو بدأت تشعر بعد قراءتك لما سبق بأنك أصبحت مدركاً أكثر لنفسك؟ عليك أن تعترف بأنك تعاند وتتمسك برأيك في بعض الأحيان، وأن شريك حياتك أو زميلك في العمل أو أصدقائك يتهمك أحياناً بالعناد. قد لا ترغب في الاعتراف بذلك، لكنك بالفعل قد تكون معانداً. ماذا ينبغي عليك أن تفعل حيال ذلك؟ 3 مقترحات للشخصية المعاندة: لا تشعر بالاستياء من ذلك. صحيح أن الناس يعطونك ظهورهم ويتضايقون منك، لكن ليس هناك من خطأ في أن يكون المرء معانداً في عالم أصبح فيه الإذعان ولين العريكة سبباً في تجاهلك وظلمك واستعبادك أحياناً. تذكر ما يسهم به المعاندون، إن الإنسان المنطقي هو الذي يكيف نفسه مع العالم الذي حوله، والإنسان غير المنطقي هو الذي يتوقع من العالم حوله أن يتكيف معه. لذلك فإن التقدم كله يصنعه الإنسان غير المنطقي. لكن إذا كان عنادك يجعلك أو يجعل من هم في حياتك تعساء، فعليك أن تتلقى دورة في الحسم، لا تفزع. مثل هذه الدورات لن تطلب منك أن تتنازل عن مبادئك أو أن تكون مستعدا للمشاحنات. سوف تعلمك هذه الدورات طرقا للتفاوض حول ما تريده دون أن تنفر الآخرين منك.